بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم عظيمة الدين السيدة دي. والذين اتخذوا من دونه أولياء وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر

يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض له صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 47 من سورة فصلت وحتى الآية 12 من سورة الشورى تلاوة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، ونحن هنا في مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى أن نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى، نسأله من خيره في الدنيا والآخرة، نسأله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يجمع أهلها على كلمة سواء. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية يقدمه المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد عليه وسلم حقا وصدقا عليها نصيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ورضاك يا رب حسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا وارحم امواتنا واكرم شهداءنا يا رب. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا صبر ولا جلد. وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا يا يا أملي وقلت يا وقلت يا أملي وقلت يا يا أملي وقلت يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت يدي أدعوك وقد مددت يدي أدعوك بالذل مفتقرا إليك مفتقرا إليك مفتقرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة يا خير من مدت إلي وقد مددت يدي أدعوك أدعوك مفتقرا إليك مفتقرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة وقد مددت يدي أدعوك مفتقرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا زائرا روض الحبيب الهادي بلغ رسول الله شوق فؤادي إني بح متيم وزيارتي إياك كل مرادي. الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى يوم الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها نسمات موسم الحج حيث تتجلى وحدة المسلمين، ما أحوجنا إلى الترابط وإلى الألفة وإلى المودة، ما أحوجنا إلى صلة الأرحام. فهذه الأمور أيها الإخوة المؤمنون تضمن للعبد السعادة في الدنيا والآخرة، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فقطيعة الرحم أيها الإخوة المؤمنون ذنب عظيم تصيب العبد بلعنة الله، وتعجل له العقوبة في الدنيا، وتحرمه الجنة في الآخرة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من الواصلين لأرحامهم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا، أرى إخوانكم المصلين ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يخضع لله عز وجل، يطمع في عفوه ومغفرته. وأرى منهم من فرغ من أداء ركعتي السنة وحتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و

حيث نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة العامرة من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وقد أمن في صلاة الفجر الشيخ محمود البهتيمي. أيها الإخوة المؤمنون، قبل الختام أذكر نفسي وإياكم بأن مصر أمانة في أعناقنا جميعا، ومن حب الوطن أن يتقن كل منا عمله. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام هذه تحيات صابر عبد الله من الإذاعة الخارجية والزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي. من أسرة تخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد حماد عطية، وهذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى الموافق ليوم الجمعة 13 من شهر ذي الحجة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر أكتوبر لعام 2013 من الميلاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.